إذا كان أبو الزوجة وزوجها الأول يعلمون نيتها في زواج التحليل، هل يكون الزواج باطلا؟ ليس لنيتها أي اعتبار، إنما المحلل هو الذي لعن.